السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل راع في أهله. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوله رحمه الله: باب الرجل راع في أهله. الراعي هو الحافظ المؤتمن الذي ولي أمرا وطلب منه حفظه والعناية به كما أمر، فيقال راع لأنه حافظ ومؤتمن على هذا الأمر الذي وليه. ومر قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه والكلام عليه وبيان شيء من معانيه ومضامينه. قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع على أهله وهو مسؤول، أي أن الله ائتمنه عليهم وحمله أمانة حفظهم وتأديبهم وتنشئتهم على الخير، وسيسأله عن ذلك يوم القيامة. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبين جل وعلا أن الإنسان مسؤول عن أهله وولده، وأنه مؤتمن عليهم وسيسأل عنهم يوم القيامة، وهو مأمور في هذه الدنيا بأن يقيهم من النار، وذلك بالنصيحة والتعليم والتوجيه والتربية والدلالة على الخير والتحذير من الباطل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قوله: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، أي أنهم شباب متقاربون في السن والعلم والفهم. وجاء عند مسلم: وكنا متقاربين في القراءة، أي أن أعمارهم متقاربة ومستواهم في القراءة والعلم والفهم متقارب، فجاءوا في رحلة علمية مباركة يطلبون فيها الخير، متجهين إلى النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخير وقدوة الخلق. وفي هذا فائدة، وهي أن من خير ما يقوم به الشباب كل وقت وحين مثل هذا العمل المبارك، الرحلة واضحة المقصد، فقد يرحل بعض الشباب إلى أمور ربما جرتهم إلى منزلقات خطيرة ودروب منحرفة لا يدركون غوائلها إلا إذا تورطوا فيها. ولهذا ينبغي على الشاب أن يعنى بوقته وحياته، وأيضا يعنى برحلاته، فيرحل في المفيد النافع الواضح البين ويدع ما سوى ذلك. فهؤلاء مجموعة من الشباب رحلوا لأخذ العلم وتلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يعودون غانمين رابحين، وقد أخذوا علما وخيرا وهديا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فأقمنا عنده 20 ليلة أي يتلقون العلم عنه ويسألونه، وقد حصلوا أمرا لا يحصله من أتى بعدهم، وذلك أن شرفهم الله عز وجل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وملاقاته ورؤيته وهو يعبد الله، حيث رأوا صلاته وشاهدوا معاملاته، وهذا شرف فازوا به لا يناله من جاء بعدهم. قوله فظن أن اشتهينا أهلينا أي رغبنا فيهم وتاقت نفوسنا إليهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ورفقه، ولهذا قال مالك رضي الله عنه وكان رفيقا رحيما، أي أنه عليه الصلاة والسلام لاحظ فينا هذا الأمر. قد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان رؤوفا رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. قوله فسألنا عمن تركنا في أهلنا أي أنه سألهم عن قراباتهم وإخوانهم وأهل بيتهم، وهذا يعني أنه سألهم واحدا واحدا عن أحوال أهليهم، وأخذ يتعرف عليهم وعلى أحوالهم أكثر، ثم إذا اقتضى المقام توجيها معينا أو إرشادا إلى باب من أبواب الخير فإنه ينبه ويرشد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة نافعة ومفيدة، وهي من هديه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأسئلة فوائد، منها أن السؤال عنهم يشعر بأن لدى السائل إحساسا بحال من يسأله واهتماما بأمره ومتابعة لحاله. وقول مالك رضي الله عنه وكان رفيقا رحيما دليل على أنه شعر أن هذه الأسئلة دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، فرحم هؤلاء الشباب ورفق بهم وأحب أن يتعرف على أحوالهم وأحوال أهليهم، وهذا كله من الرفق والرحمة التي كان متصفا بها صلى الله عليه وسلم. قوله ارجعوا إلى أهليكم، هذا القول مبني على تلمسه صلى الله عليه وسلم لأحوالهم وإحساسه بأمورهم ورفقه بهم صلى الله عليه وسلم. قوله ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، أي علموهم ما تعلمتموه من الدين وما أخذتموه عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفقهوهم ووجهوهم، فهذه دعوة منهم لدين الإسلام على بصيرة، لأنهم جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا على يديه وأخذوا منه صلاته وأدوها معه، وقال لهم صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، لأن فقههم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقه مشاهدة ورؤية، حيث رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوجههم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا مثل ما رأوه يصلي. وقوله هذا ليس مختصا بهم بل هو فقه للأمة كلها، وهو مطلب يطلب من الأمة جميعها، فالجميع يطلب منه أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن كان الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الأمر بالمشاهدة فإن من بعدهم أخذه بالتلقي، فقد نعت الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم كأنهم يرونه، ووصفوها وصف من يرى صلاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كل مسلم مطالب أن يجتهد في صلاته فيصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحج لتأخذوا مناسككم، رواه مسلم، وفي لفظ عند البيهقي في السنن خذوا عني مناسككم. وقوله في عموم أمور الدين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فليس للإنسان أن يعبد الله أو أن يتقرب إليه إلا بما شرع سبحانه وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ففيما يتعلق بصلاة المسافر قال فليؤذن لكم أحدكم، وهذا يدل على أن المسافرين ينادون بالصلاة إذا حضر وقتها، حيث قال فليؤذن لكم أحدكم، ويلاحظ أنه لم يذكر في الأذان ما ذكره في الإمامة من مراعاة الأفضل، حيث قال في الإمامة وليأمكم أكبركم، وهذا يدل على فضل الإمامة وأن من يقدم لها لا بد أن تراعى فيه اعتبارات. ويلاحظ أنه قال لهؤلاء الشبيبة وليأمكم أكبركم، مع أن هناك أحاديث أخرى تدل على أن الذي يقدم في الصلاة الأقرأ لكتاب الله والأفقه في دين الله، وليس الأمر مرتبطا بكبر السن، وإنما قال لهؤلاء الشبيبة ليأمكم أكبركم لأنهم متقاربون في العلم والسن، فكلهم كانوا في رحلة واحدة لأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو نظر المسألة العلمية فهم متساوون أو متقاربون فيها. والشاهد في هذا الحديث للترجمة ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هؤلاء أن يكون شأنهم في أهليهم هو الإحسان في الرعاية، حيث قال فعلموهم ومروهم، فهذه مهمة الراعي في رعيته أن يأمرهم ويوجههم وينصحهم ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة راعية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. قوله رحمه الله: باب المرأة راعية، فيه بيان المسؤولية التي تتعلق بالمرأة في بيت زوجها وأنها راعية، والله سائلها يوم القيامة عن رعيتها وعما وكل إليها وعما تحملته من مسؤولية. قوله والمرأة راعية في بيت زوجها، هذا يشمل كل الحقوق الواجبة على المرأة، وأن الواجب عليها أن تؤدي ما عليها من حقوق وواجبات وافية تامة محتسبة الأجر والثواب من الله على قيامها بما أوجب الله عليها، فهي مسؤولة عمن هو تحت مسؤوليتها، وسيسألها الله عن حفظ مال زوجها وعدم تضييعه، ويسألها عن حفظ فراش زوجها وعدم تدنيسه، ويسألها عن قيامها بتربية أولادها وتنشئتهم على الصلاح والاستقامة وعدم إهمالهم، ويسألها عن قيامها بحقوق الزوج من حيث طاعته في المعروف والإحسان إليه والقيام بحقه، فهذه كلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها، فإن هي قامت به وثيبت على ذلك ثوابا عظيما، وإن هي فرطت في ذلك حوسبت وعوقبت على تفريطها وتقصيرها وإهمالها. وقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه المرة الثالثة التي يورد فيها المصنف رحمه الله هذا الحديث، مرة في باب العبد راع، ومرة في باب الرجل راع في أهله، وهذه المرة الثالثة في باب المرأة راعية. وموضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها، أي وهي مسؤولة عن هذا الذي وكل إليها رعايته وحفظه وأؤتمنت عليه. قوله سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه، هذه الزيادة تتعلق بالأبناء، وأن الإبن مسؤول في مال أبيه ألا يضيعه وألا يستخدمه فيما حرم الله، وألا يكون سببا في جلب الأمور المحرمة أو في ابتزاز مال والده، ولهذا يجب أن ينشأ الأولاد متقين لله في أموال آبائهم حفظا لها وبعدا عن إضاعتها أو صرف شيء منها فيما حرم الله،